وتسمى كذلك السبع المثاني والقرآن العظيم كما مر معنا. وقال كثير من المفسرين هي المقصود بقول ربنا جل جلاله ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. هذه السورة المباركة كذلك تسمى الرقية، وذلك لما قرأ أحد الصحابة على رجل لدغ فبرئ بإذن الله. سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قرأت؟ قال قرأت فاتحة الكتاب يا رسول الله. قال وما يدريك أنها رقية؟ رواه البخاري. ولكن كونها شفاءً، بل وكون القرآن كله شفاءً كما قال ربنا تبارك وتعالى وننزل من القرآن ما هو شفاءٌ ورحمةٌ للمؤمنين، لا بد له من تحقق شرطين مهمين وأصلين عظيمين. الأول أن يكون هناك يقينٌ جازمٌ وثقةٌ بالله كاملة بأن القرآن شفاء، هذا من جهة الراقي. والثاني أن يكون هناك يقينٌ جازمٌ أيضًا من المريض بأن القرآن شفاء، ولكن هذا الشفاء قد يتعجل وقد يتأخر لحكمةٍ يعلمها الله جل جلاله. أيها المؤمنون، اشتملت هذه السورة على أعظم ما يمكن ذكره في هذا الموضع، فاشتملت على ذكر الحمد الذي هو أكمل العبادات. افتتح ربنا جل جلاله كتابه بالحمد، الحمد لله، وهي أكمل عبادة ذكرها ربنا جل جلاله في هذه السورة. ثم ذكر اسمه الأعظم الله، الذي هو أعظم الأسماء وأشملها لمعالي الأسماء الأخرى، ومعناه المستحق للعبادة جل جلاله. ثم ذكر ربوبيته للعالمين، والعالمون كل ما سوى الله عز وجل. قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. ثم ذكر ربنا سبحانه وتعالى أعظم صفاته، صفة الرحمة، الرحمن الرحيم. هذه الصفة التي يحتاج إليها العبد، بل يضطر إليها اضطرارا، فلولا رحمة ربنا عز وجل لما وهبنا هذه النعم، لما هدانا صراطا مستقيما، لما أسبغ علينا آلاءه ونعمه ظاهرة وباطنة. فذكر ربنا جل جلاله في هذه السورة أعظم صفاته سبحانه. ثم قال سبحانه وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد إلا أنت ولا نستعين إلا بك. فجمعت هذه الآية الدين كله، العبادة والاستعانة. فالعبادة لا تصح أن تكون عبادة إلا بشرطين: الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر ربنا جل جلاله في هذه السورة أعظم حقوقه على عباده، وهي العبادة، وأعظم حظوظ العباد من ربه، وهي أن يعينه الله سبحانه وتعالى على هذه العبادة. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك أعظم دعاء: اهدنا الصراط المستقيم. كونك يا مسلم تدعو ربك أن يهديك صراطًا مستقيمًا، هذا هو أعظم دعاءٍ جامعٍ لخيري الدنيا والآخرة. فمن هدي صراطًا مستقيمًا فمآله إلى الجنة، مصيره إلى رضوان الله. ثم بيَّن ربنا هذا الصراط فقال: صراط الذين أنعمت عليهم. لكن ما هو هذا الصراط وكيف نصل إليه؟ ولك أن تتأمل عبد الله فضل هذا الدعاء وأهميته، حيث أن الذي علمك هذا الدعاء هو الله سبحانه، والذي ضمن الإجابة هو الله. وأنت تكرر هذا الدعاء في اليوم والليلة 17 مرة في الصلوات المفروضة فيما سواها. نعم عبد الله، دعاء عظيم جدا، فالصراط المستقيم هو صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وهم الذين جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح. ثم ندعو ربنا بعد ذلك بأن يجنبنا صراط وطريق من غضب الله عليهم ولعنهم، فالمغضوب عليهم هم الذين علموا لكنهم لم يعملوا، وهي طريقة اليهود، والضالون الذين عبدوا الله على جهل، وهي طريقة النصارى. فالحذار الحذار، والفرار الفرار من هذين الوصفين. قال أهل العلم: ذكر اليهود والنصارى في هذه السورة لأنهم رؤوس فرق الضلال، فمن عبد الله على جهل ففيه شبه من النصارى، ومن علم ولم يعمل ففيه شبه من اليهود. أمرنا ربنا جل جلاله بأن نتبرأ من طريقتهم، وأن نسأل الله جل جلاله أن يجنبنا صراطهم. اللهم اهدنا صراطا مستقيما، اللهم اهدنا صراطا مستقيما، اللهم اهدنا صراطا مستقيما. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله النبي الأمين، بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيًّا ويحق القول على الكافرين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى إخوانه الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته، وتوبوا إلى الله جميعًا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. واعلموا أنه يجب علينا تجاه هذه السورة عدة أمور، فمنها إتقان وإحسان قراءتها كما ينبغي، وإنك لتحزن أشد الحزن عندما تسمع مصلياً محافظاً على الصلوات الخمس لكنه يلحن في الفاتحة لحناً جلياً يغير معناها، وله سنوات على تلك الحالة ولم يستطع أن يتغلب على نفسه ويقرأ القرآن على من هو أعلم منه ليوقفه على أخطائه. ومن الوقفات كما تقدم أن نعتني بتدبر ألفاظها ومعانيها، ففيها أسرار وحكم، وهكذا ينبغي أن نكون أيها المؤمنون. إذا قرأ الواحد منا سورة الفاتحة فليعلم يقيناً أن الله سميع بصير، أن الله يسمع قراءته ويرى مكانه ويعلم بحاله. ولكم أن تتأملوا هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذ يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى يقول في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. إذا قام الإنسان في صلاته وابتدأ بسورة الفاتحة يقول الله سبحانه وتعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله سبحانه وتعالى: حمدني عبدي. أي أن الله سبحانه وتعالى يخاطبك ويجيبك أيها العبد الضعيف إذا قلت الحمد لله رب العالمين، قال الله سبحانه وتعالى: حمدني عبدي. وإذا قال العبد: الرحمن الرحيم، قال الله جل جلاله: أثنى علي عبدي. وإذا قال العبد: مالك يوم الدين، قال الله سبحانه وتعالى: مجدني عبدي. وإذا قال العبد: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. ثم تأمل ماذا تسأل ربك في هذه الصلاة، وبماذا يجيبك ذو الفضل والإحسان. فإذا قلت اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله سبحانه وتعالى وتقدست أسماؤه: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. أبعد هذا الشرف شرف؟ أبعد هذا الفضل فضل من ربنا تبارك وتعالى؟ ربك تبارك وتعالى يجيبك وهو فوق سماواته، مستوى على عرشه، مطلع على خلقه، يقول لك: حمدني عبدي، أثنى علي عبدي، مجدني عبدي. هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. لكن كثيرا منا، لكننا وكثير منا ندخل إلى صلاتنا بأبداننا ونخرج بأبداننا، أما القلب فهو في سهو ولهو وغفلة. اللهم أيقظ قلوبنا من غفلتها، اللهم أيقظ قلوبنا من غفلتها، اللهم أيقظ قلوبنا من غفلتها. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا. اللهم زدنا يقينا وتصديقا وهدى وتوفيقا. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك وأنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لجميع أموات المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية، ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم أقل عثرات المسلمين وردهم إليك ردًا جميلًا. اللهم اجمع كلمتهم على الحق والهدى، وألف بين قلوبهم، ووحد صفوفهم، وارزقهم العمل بكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انتصر لعبادك المستضعفين في كل مكان، اللهم انتصر لعبادك المستضعفين في كل مكان، اللهم انتصر لعبادك المستضعفين في كل مكان. اللهم واحقن دماءهم، وصن أعراضهم، وتول أمرهم، وسدد رميهم، وعجل بنصرهم، وفرج كربهم، وانصرهم على القوم الظالمين. اللهم عليك بأعداء الدين من الكفرة المجرمين والطغاة الملحدين، الذين قتلوا عبادك وسعوا في الأرض بالتخريب والتقتيل وأنواع الفساد. اللهم عليك بهم، فإنهم لا يعجزونك. اللهم شتت شملهم، وأحبط سعيهم، واجعل تدبيرهم تدميرًا عليهم، وأنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين يا قوي يا عزيز. اللهم أصلح أحوالنا ونياتنا وذرياتنا، واختم بالصالحات أعمالنا، وبلغنا فيما يرضيك أمالنا. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.